السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ وقت طويل لم أتكلم في علم الحديث. أولا عذرا من هذا الصوت الذي إلى جانبي إذا كان يظهر في التسجيل. أنا في مكتبة مسجد، ولكن هذا المسجد إلى جانب صالة أفراح. حديث الشاميين، كثير من طلبة العلم ربما لاحظوا أنك حين تقرأ في صحيح البخاري مثلا أو أي كتاب حديثي، جامع الترمذي، صحيح الإمام مسلم، سنن أبي داود، تفتح تقلب تجد معظم الأسانيد تنتمي إلى البصرة أو الكوفة أو المدينة أو مكة، وتجد شحا نسبيا في أحاديث الشاميين إذا ما قرناه بأحاديث هذه الأماكن الأربعة. فما السبب؟ وكيف يمكن أن نستفيد من مثل هذا الأمر في الرد على كثير من أباطيل المستشرقين ومنكري السنة وتثبيت صحة السنة؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حين كان يحكم هذه البلدان كلها أرسل إلى العراق عدد كبير جدا من الصحابة بسبب شغب أهل العراق. فكان هناك سعد بن أبي وقاص، وكان هناك حذيفة صاحب سر رسول الله، وكان هناك سلمان الفارسي، وكان هناك عمار بن ياسر، وكان هناك العملاق عبد الله بن مسعود، ثم بعد ذلك ذهب علي بن أبي طالب وأبو مسعود البدري وغيرهم من الصحابة كثيرون لكي ينضبط أمرها، لأن أهل العراق لم يكونوا أهل طاعة كأهل الشام. أما أهل الشام فكانوا أهل لين وأهل طاعة، حتى أن عمر كان يعظ أهل العراق بأن يقتدوا بأهل الشام، يقتدوا بأهل الشام. وكون أهل الشام كانوا أهل طاعة وأهل وقلة شغب، هذا كان أحد العوامل التي قال لاحظها علي رضي الله عنه، فقال لأصحابه: ما أرى إلا أن الله سينصرهم باجتماعهم على باطلهم عليكم في تفرقكم في حقكم، عليكم وأنتم متفرقون في حقكم. ولهذا السبب يعني، وهذه الملاحظة العلوية بإمكاننا أن نسقطها أيضا في نصر المروانيين على الزبيريين. فعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه لم يكن الناس له بالطواعية كما لعبد الملك، يعني علما أن عبد الله بن الزبير أتقى، بل عبد الله بن الزبير من يعني من الشخصيات التي آذته أخوه عمرو بن الزبير الذي طغى وتجبر على الناس. فعبد الله بن الزبير يعني اقتص للناس منه حتى قتله، حتى قتله، ولسنا، وهو الذي قال: ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، يعني لما يعني أدماه، يعني معنى البيت أننا لا ندبر فنقتل، بل نقتل قبالا، علما أن والده الزبير قتل من دبر، ولكن قتل من دبر لشجاعته المفرطة، فما استطاع الرجل أن يقف أمامه، وإنما غدر به فقتل قتلة قريبة من قتلة خاله حمزة، حمزة بن عبد المطلب. عموما فأهل الشام كانوا أهل طاعة وأهل، فلم يكن عندهم شغب العراقيين. فلهذا السبب العراقيون كان عمر يتعاهدهم بالإرسال العظيم للصحابة لكبار الصحابة والمعلمين. هذا شيء ممكن يشرح لك، هذا العامل ممكن يشرح لك شيء من تفوق الكوفيين في الحديث على الشاميين. ثم بعد ذلك عالم الشام معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه مات مبكرا جدا، مات في طاعون عمواس سنة 17 للهجرة. وفي سنة 17 للهجرة يعني الآن الناس لم يكونوا محتاجين إلى كثير من الحديث. لماذا؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان للتو توفي، فمعظم من حولك من؟ معظم من حولك من شهدوا مشاهدك وشهدوا كل شيء. يعني فلهذا السبب يعني مثلا لماذا السيرة بدأ تدوينها وجمعها عند عروة بن الزبير؟ لأن الطبقة التي فاتت هذا أبوه مشارك، هذا عم، حتى الطوائف التي أسلمت لاحقا هم كانوا آباءهم أعداء النبي الذين قاتلوه. فلم يكن هناك حاجة كبيرة إلى الحديث في مثل هذه السياقات. فمعاذ لم يتأخر، بيد أن عالم الكوفة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه مات سنة 32 للهجرة، يعني 15 عاما. هنا فارق كبير. طيب، كان في الشام عالم آخر عملاق اللي هو أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، فما شأنه؟